ألم لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا قل هي للذين آمنوا

لا تفتح لهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين ونادوا أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء

حفيظا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فأنجيناه

ثم بعثناهم كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وجاء السحرة في فوقهم قاهرون

كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقم منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم بقوة وأمر قومك

أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن

لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا إن الذين

عبادته ويسبحون.